الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني رحمه الله. وأسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه. المجلس التاسع. أثنى على طلابه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح نخبة الفكر للحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، الموافق ليوم الأحد العاشر من جمادى الأولى 1436، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وهدايته وتوفيقه، وأن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. وتوقفنا على قوله وفيه الموافقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وفيه الموافقة. فيه الموافقة يعني الإسناد العالي أو العلو، فيه الموافقة. قسم العلماء المتأخرون العلو النسبي إلى أربعة أنواع. النوع الأول الموافقة. النوع الأول الموافقة. الموافقة الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وبالمثال يتضح المقال. مثال أن يأتي أحد المصنفين إلى صحيح الإمام البخاري فيروي حديثا من أحاديثه من غير طريقه، ويصل به إلى شيخ البخاري، يصل به إلى شيخ البخاري، فيكون بينه وبين ذلك الشيخ أقل رجالا فيما لو رواه من طريق البخاري، فلا يرويه من طريق البخاري إنما يرويه من طريق آخر فيوافق في ذلك البخاري، ولذلك سميت الموافقة. لذلك سميت الموافقة، أن يصل إلى شيخ أحد المصنفين، أن يصل مثلا إلى شيخ البخاري في المثال السابق، فلو روى عن البخاري زاد الرجال، فهو يروي عن شيخ الإمام البخاري. إذن هذه اسمها الموافقة. النوع الثاني أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، نفس المثال السابق، لكن بدل أن يصل إلى شيخ البخاري يصل إلى من؟ إلى شيخ شيخه، يصل إلى شيخ شيخه، فهذا يسمى عندهم البدل. النوع الثالث قال المؤلف وفيه المساواة. قال وفيه المساواة، وهذا النوع الثالث من أنواع العلو النسبي، وهو المساواة. مثال المساواة أن يروي الإمام النسائي مثلا حديثا فيقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا، ويأتي الحافظ ابن حجر فيروي ذلك الحديث بعينه من غير طريق النسائي، يرويه بعينه من غير طريق النسائي، ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا، فيكون بذلك مساويا لطريق النسائي في عدد الرجال. الظهر واضح من خلال المثال، أليس كذلك؟ واضح؟ هذا النوع الثالث. باقي النوع الرابع، ماذا قال؟ ف... فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران. لا قبل. وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. نعم كم. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو لماذا؟ في اللقي. المصافحة، أليس عندكم مصافحة؟ فيها سقط، أي هذه مشكلة. نعم في سقط. المصافحة الاستواء، اقرأ. والمصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. هذه المصافحة النوع الرابع من أنواع العلو النسبي، تسمى المصافحة الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. نفس المثال السابق الذي ذكرت فيما يرويها الإمام النسائي رحمه الله تعالى، لكن أن تقع المساواة في المثال السابق مع تلميذ النسائي، مع تلميذ النسائي، هذه هي ماذا تسمى المصافحة. فيكون المؤلف مثلا ابن حجر على المثال السابق كأنه لقي الإمام النسائي وصافحه، كأنه لقي الإمام النسائي وصافحه. فلعل بهذا المثال أو بهذا البيان اتضح الفرق بين المساواة وبين المصافحة. أيهما أكثر رجالا في المساواة، أيهما أكثر رجالا في المساواة أو المصافحة؟ المصافحة، في المصافحة أكثر، فالمساواة أفضل وأقوى من المصافحة. قال ويقابل العلو بأقسامه النزول. ويقابل العلو بأقسامه النزول، يعني كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول. وعلى كل حال، على كل حال، هذا العلم عموما وهذه الأقسام التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى والتي مرت بنا هي من لطائف العلم، هي من لطائف العلم، هي قليلة الجدوى من حيث العمل، قليلة الجدوى من حيث العمل. فلهذا لا ينبغي الانشغال بمثل هذه المسائل عما هو أنفع، مع أنه يحسن معرفة مثل هذه الأقسام وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، لكن لا يترتب على هذا كبير عمل. نعم. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران. يقول المؤلف فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. هذا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى عند المحدثين برواية الأقران، يسمى عند المحدثين برواية الأقران، أن يتساوى الراوي وشيخه في السن والأخذ عن الشيوخ، في السن والأخذ عن الشيوخ. مثال ذلك سليمان التيمي عن مسعر، سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان. يصلح هذا مثالا على ما ذكر المؤلف عن الأقران، أو ما ذكر المؤلف وشر إليه برواية الأقران في قوله فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. وقد يجتمع أكثر من قرين في إسناد واحد، قد يجتمع أكثر من قرين في إسناد واحد. ومثل لذلك الإمام العراقي بما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ، عن عبيد الله بن معاذ. هؤلاء يعتبرون أقران، الذي ذكرت يعتبرون أقران، كل هؤلاء الذين ذكرت يروون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، حتى تكون كالوفرة. فالإمام أحمد والأربعة الذين بعده في السند كلهم أقران، كلهم أقران. المقصود أنه لا يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اثنان فقط، بل يكون أكثر من اثنين، كما في هذا المثال في هذا السند فالأقران فيه أربعة. ثم ذكر بعد ذلك ما يسمى بالمدبج. اقرأ. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. قال: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. نريد أن نعرف ما هو المدبج بعدما عرفنا رواية الأقران، ولا بد نعرف ما الفرق بين رواية الأقران ورواية المدبج. رواية الأقران يروي أحدهما عن الآخر ولا يروي الآخر عنه، ولا يروي الآخر عنه. أما المدبج في رواية المدبج فيروي كل منهما عن الآخر، يروي كل منهما عن الآخر. هذه رواية المدبج. ولماذا سمي بهذا الاسم؟ من يعرف سبب التسمية؟ نعم تفضل، ارفع الصوت، ارفع الصوت. من الدباجة. ما هي الدباجة؟ الدباجة في الأصل ما هي في اللغة العربية؟ الدباجة ما هي؟ على كل حال نمهلك إلى الغد، تعطينا خلاصة ونعطيك هدية، موافق؟ غدا تذكرني وتأتي بخلاصة وتنال هدية بإذن الله. على كل حال بهذا يتبين لنا الفرق بين رواية الأقران ورواية المدبج. مثال المدبج رواية سفيان الثوري عن شعبة ورواية شعبة عن سفيان، فكل منهما قد روى عن الآخر. روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى من طريق سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مجن قيمته 5 دراهم. راويه من؟ في مسألة المدبج من الذي يروي هذا الحديث؟ سفيان يروي عن شعبة. وعند الطبراني في المعجم الكبير يروي شعبة عن سفيان العكس، عن أبي جحيفة أو حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. إذن سفيان روى عن شعبة وشعبة روى عن سفيان. نعم. وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان. يقول: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. وهذا النوع يعرف عند أهل الاصطلاح برواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. وله صور عديدة، من أهمها ما ذكر المؤلف رواية الآباء عن الأبناء. مثاله ما رواه الإمام ابن ماجه في سننه من طريق وائل بن داود عن ابنه، وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل. الأب يروي عن الابن، عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. الشاهد هنا رواية الأب عن الابن. الأب هنا هو وائل بن داود يروي عن ابنه بكر بن وائل. ومن ذلك يعني من الصور رواية الأكابر عن الصاغر رواية الصحابة عن التابعين، رواية الصحابة عن التابعين. مثال ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرني، يعني مروان، أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية. ورواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال عقب هذا الحديث: في هذا الحديث رواية رجل من الصحابة عن رجل من التابعين، عن رجل من التابعين، رواية سهل بن سعد الأنصاري عن مروان ابن الحكم، ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الصور رواية التابعين عن تابعيهم، رواية التابعين عن تابعيهم. ومن أمثلته رواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، وكلاهما من شيوخه وأكبر منه سنا، ومع ذلك رويا عنه. فهذا مثال على ماذا؟ مثال على رواية الأكابر عن الأصاغر. الصورة الأولى، نعيد الصورة الأولى، الآباء عن الأبناء. الصورة الثانية، الصحابة عن التابعين. الثالثة، نعم، التابعين عن تابعين، التابعين عن تابعين. وهل يصلح مثالا ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري؟ وهل روى النبي عن الصحابي؟ هذا يصلح لغزا فقهيا أو حديثيا على صح، فيقال: ما هو الحديث الذي رواه النبي عن الصحابي؟ عكس المعروف، الأصل أن يروي الصحابي عن النبي، إلا في هذا الحديث فإن الراوي هو النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي تميم الداري. تعرف الحديث عمر؟ سمعتوه؟ سمعتم الجواب؟ ما سمعوا شيء. حديث الجساسة. وما هو حديث الجساسة؟ في القصة ذكر الدجال أيضا. نعم، والحديث تفرد به الإمام مسلم رحمه الله ولم يروه الإمام البخاري. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذه القصة، قصة الجساسة والدجال، عن تميم الداري، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة التي نقلها تميم لأنها وافقت شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره للصحابة. يقول: وفي عكسه كثرة. يقول: وفي عكسه كثرة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني رواية الأصاغر عن الأكابر هذا هو الأصل وهو الكثير، هذا هو الأصل وهو الكثير، رواية الأصاغر عن الأكابر لا العكس، الأكابر عن الأصاغر هذا قليل. قال وأيضا بعد ذلك اقرأ. أحسن الله إليكم. ومنهم من روى عن أبيه عن جده، ومنهم من روى عن أبيه عن جده، وهذا كثير، مثل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومثل سلسلة بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. نعم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. هذا يسمى بالسابق واللاحق، انتبهوا للسابق واللاحق. وهذا من ملح هذا العلم أيها الإخوة، كل هذه المسائل التي مرت علينا من الملح واللطائف، ولا يترتب على ذلك كبير عمل، لكن هذه من المباحث التي يذكرها أهل العلم في هذا الفن، ومما يدل على تدقيقهم وبحثهم في مثل هذا العلم. هو أن يروي اثنان عن شيخ، أن يروي اثنان عن شيخ، ويكون أحدهما قد تقدمت وفاته عن الآخر بسنين. فهذا النوع عند أهل الحديث يسمى بالسابق واللاحق، ربما لا يتبين إلا بالمثال التالي. انتبهوا، الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدث عن تلميذه أبي العباس السراج. توفي البخاري رحمه الله سنة 256 للهجرة، وآخر من مات من تلاميذ أبي العباس السراج هو أبو الحسين الخفاف، توفي سنة 393. فيكون بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف كم سنة؟ من يأتي بالجواب؟ كم سنة؟ سريع الحساب، من هو؟ 137 سنة بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف. الشاهد هنا ما هو؟ سابق ولاحق. سابق، أين السابق وأين اللاحق؟ السابق الإمام البخاري واللاحق الخفاف. طيب فيما اشترك في شيء؟ في الرواية عمن؟ عن أبي العباس السراج، في الرواية عن أبي العباس السراج. فهذا هو السابق واللاحق، لأنه هذا من الغرائب، لأن ما بينهما سنوات طويلة، 137 سنة بين وفاة البخاري وفاة الخفاف، وكلاهما روى عن أبي السراج. هذا هو السابق واللاحق. اقرأ. أحسن الله عليكم. وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. المهمل أيها الإخوة أن يروي الراوي عن اثنين أو أكثر متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو الكنية ولم يتميز. أقرب هذا بالمثال، وهو ما يقع كثيرا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، حيث يقول الإمام البخاري حدثنا محمد ويسكت، يقول حدثنا محمد، من هو محمد؟ هل هو محمد بن يوسف الفريابي فإنه يروي عنه، أو هو محمد بن يحيى الذهلي فإنه يروي عنه، أو هو محمد بن سلام؟ فهذا يسمى عند أهل العلم ماذا؟ المهمل، أليس كذلك؟ اقرأ. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. يعرف من هو بالاختصاص، فيبحث في هذا الأمر حتى يتبين هل هو فلان أو فلان. طيب ما المراد بالاختصاص؟ إسماعيل، أو أن يكون له خصوصية في هذا الشيخ، أو عناية بحديثي، أو اهتمام مثلا بحديثي مثلا في بلد معين دون بلد، وهكذا. المقصود أنه من خلال البحث والنظر وجمع القرائن والطرق يتبين من هو هذا المهمل، يدخل في هذا ما يذكر كثيرا في الكتب الستة وغيرها، حينما يقال سفيان، فهل هو سفيان بن عيينة أو هو سفيان الثوري؟ وكذلك يدخل في ذلك حماد، إذا قيل عن حماد هل هو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة؟ فإن كل منهما ثقة، والأمر سهل إذا كان كل واحد من الراويين ثقة، إنما يكون الخطب كبيرا حينما يكون واحد ثقة والثاني ضعيف. هذا محل الإشكال. على كل حال، نعرف المهمل بالبحث والنظر والتبين وجمع الطرق. اقرأ. أحسن الله عليكم. وإن جحل الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. قال وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل، في الأصح. فما معنى هذا الكلام؟ هذه تعتبر مشكلة. إذا روى التلميذ عن شيخه حديثا ما فأنكر الشيخ المروي عنه، يقول له أنا سمعتك حدثتني بهذا الحديث، فينكر الشيخ أنه حدثه بهذا الحديث، فيقع التلميذ في حيرة من أمره وفي حيص بيص. ما الحل؟ ما هو موقف العلماء في مثل هذه الحال؟ موقف عن الحديث ما دام أنه أنكر. نعم، في تفصيل كما أشار إلى هذا المؤلف رحمه الله تعالى: إن كان الشيخ جازما بالإنكار رد الخبر، وأخذ بقول من؟ بقول الشيخ للتلميذ. وإن أنكره ظنا واحتمالا كأن يقول لا أذكره، أو يقول لا أدري، لا أعرفه، عنده شيء من التردد، فالقول هنا قول من؟ القول هنا قول التلميذ. نعم. وفيه أحسن الله عليكم، وفيه من حدث ونسي، قريب لما سبق، من حدث فنسي، صورته أن يروي الشيخ لتلاميذ أحاديث، فلما عرضوا عليه هذه الأحاديث لم يتذكرها أو لم يتذكر بعضها أو لم يتذكر بعضها. واختلف أهل الحديث في الموقف من هذا النوع، لكن عامة أهل الحديث، عامة أهل الحديث وأهل العلم على العمل به وتصحيح خبره إن كان سامعه حافظا، إن كان التلميذ حافظا، فأكثر أهل العلم على الاحتجاج به. وهذا النوع من علم الحديث ألف فيه عدة مؤلفات، من ذلك ما ألفه الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه الذي سماه كتاب من حدث ونسي، من حدث ونسي. ثم صنف الخطيب البغدادي بعده مؤلفا بنفس الاسم من حدث ونسي. وهذا مثال لطيف في هذا الباب، هو ما رواه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، والحديث خرجه أبو داود. قال الحافظ عبد العزيز الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل به، قال: فلقيت سهيلا فسألته فلم يعرف، قال: لقيت سهيلا فسألته فلم يعرف، قلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا، إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. واضح؟ هذا مثال على ماذا؟ مثال على من حدث ونسي. نعم. أحسن الله إليكم. ولاتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، قل المؤلف فهو المسلسل. المسلسل في اصطلاح المحدثين أن يتفق الرواة في إسناد ما على صفة واحدة، على صفة واحدة، سواء ما يتعلق بالرواة أو صفة روايات. أقرب هذا بمثال واحد لعله يكفي، وهو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم تسلسل بقول كل راو من رواته لتلميذه: إني أحبك. فمعاذ حينما حدث باقتدى من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتلميذه: إني أحبك، والذي بعد معاذ من التابعين كذلك، وهكذا. أين موضع التسلسل. التسلسل في ماذا هنا؟ التسلسل هنا في ماذا؟ في بقوله إني أحبك، بقوله إني أحبك. كان العلماء لهم جهود في جمع المسلسلات، ولا سيما المتأخرون من أهل الحديث اجتهدوا في جمعها والاعتناء بها، وألفوا في ذلك جملة من المؤلفات. أول ما ألف في هذا نزهة الحفاظ، الحافظ أبي موسى المديني، أبي موسى المديني. أما المتقدمون من أهل القرن الثاني والثالث فلم يوقف على شيء من تأليفهم في هذا الباب، مما يدل على أنهم لم يكونوا يعتنون عناية كبيرة في مثل هذا النوع، لأنه قليل الجدوى، وإن كان من اللطائف ومحاسن هذا العلم لكنه قليل الجدوى. نعم. أحسن الله إليكم. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. الطريق إلى التحديث عند المحدثين يكون بأمرين، يكون بأمرين. الأمر الأول بالأخذ عن الشيوخ، واصطلحوا على تسمية ذلك بماذا؟ بالتحمل. اصطلحوا على تسمية ذلك بالتحمل، يعني حينما يأخذ التلميذ عن الشيخ أو عن الشيوخ هذا يسمى تحمل. الأمر الثاني بتبليغ التلاميذ بالحديث، فهذا يسمى ماذا؟ الأداء، يسمى الأداء. الأول تحمل والثاني الأداء. طرق التحمل عند جماهير المحدثين ثمان، أذكرها بالترتيب حسب الأهمية، ثم أذكر بعد ذلك صيغ الأداء بالترتيب أيضا. أما بالنسبة لصيغ التحمل، أولا السماع من لفظ الشيخ، ثانيا القراءة على الشيخ وتسمى العرض، وتسمى العرض، وثالثا الإجازة، رابعا المناولة، خامسا الكتابة، سادسا الوصية، سابعا الإعلام، وثامنا الوجادة، وثامنا الوجادة. أما صيغ الأداء فهي كثيرة، ومن أهمها أولا سمعت وحدثني، ثانيا أخبرني، أخبرني وقرأت عليه، أخبرني وقرأت عليه، ثالثا قرئ عليه وأنا أسمع، رابعا أنبأني، خامسا ناولني، سادسا شافهني، وسابعا كتب إلي، كتب إلي، وثامنا عن، المعروفة بالعنعنة، وقال وذكر. المؤلف فصل في هذا أكثر، ماذا قال؟ أحسن الله إليكم. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره. معناه أن لفظ سمعت وحدثني يقولها من سمع وحده من لفظ الشيخ. من الذي يقولها؟ التلميذ الذي تحمل عن الشيخ وحده، يقول سمعت وحدثني. فإن كانوا جماعة فالصيغة سمعنا وحدثنا، سمعنا وحدثنا. قال فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره. قال وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. لفظ سمعت أصرح العبارات في الدلالة على السماع، لفظ سمعت هي أصرح العبارات في الدلالة على السمع لأنها لا تحتمل الواسطة. حينما يقول الإنسان سمعت فلان، هل يحتمل أنه سمعه من غيره؟ أنتم معي؟ إذا قال سمعت فلان هل في احتمال أنه سمع من غيره؟ هذا الصريح أنه سمعه منه مباشرة. فلذلك قال العلماء أن هذه أصرح العبارات في الدلالة على السماع لأنها لا تحتمل الواسطة بخلاف غيرها كحدثنا. نعم، الثالث الرابع. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس. يقول رحمه الله والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه على الشيخ. ما المراد بالثالث والرابع؟ نعم، إيش؟ قرأت أخبرني وقرأت عليه، هكذا أو قرئ عليه؟ طيب ارفع صوتك لأن أربعة يجاوبون ما ندري من اللي يجاوب. هذا ما به الثالث والرابع، هذا الثالث والرابع، يعني القراءة على الشيخ، قرأت على الشيخ هي أفضل من قرأنا. قوله قرأت على الشيخ هذه أفضل من قرأنا، يعني خير من رواية الجماعة لأنه بالإفراد أصرح بالعبارة، وأما بالجماعة فيكون مستمعا لا قارئا. نعم، والإنباء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين. قال والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. معناه أن الإنباء والإخبار بمعنى واحد في الأصل اللغوي، لا فرق بينهما، سواء قال أنبأنا أو قال أخبرنا. الإنباء بمعنى الإخبار، ومن ذلك قول الله جل وعز ولا ينبئك مثل خبير. وأما في عرف المتأخرين فليس كذلك، لأنه مستخدم الإنباء للإجازة، يعني بمعنى أنه مثل عن. على كل حال يعني لم أريد الإطالة في مثل هذه المسائل، لأن المهم في مثل هذا أن يعرف الإنسان هذه الصيغ، يعرف صيغة التحمل وصيغ الأداء والفرق بينهما. نعم، أحسن الله إليكم. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. هذه مسألة العنعنة، مسألة العنعنة. قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس. وهذه المسألة من مهمات مسائل هذا العلم، هذه المسألة من مهمات مسائل هذا العلم. نستمع الأذان، سنكمل بعد الأذان إن شاء الله. سنكمل اليوم، لن يكون في درس الحلية، إنما سيكون خالصا في النخبة، وغدا كذلك لكي نختم، والأسبوع القادم سيكون مراجعة شاملة لشرح النخبة. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن محمدا رسول الله، حي بسم الله ربنا والإسلام. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وعنعنة المعاصرة وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس. المقصود بالعنعنة في اصطلاح المحدثين رواية الحديث بصيغة عن، رواية الحديث بصيغة عن، ولا يعلم، الله تعالى أعلم، للعنعنة أصل لغوي بهذا المعنى، ولكن اصطلاح حديثي. واختلف الناس من أهل العلم أقصد قديما في حكم الإسناد المعنعن، هل هو محمول على السماع فيقبل أم على نقيضه فيرد؟ ولعل محل الإشكال واضح. أين محل الإشكال في العنعنة؟ أين محل الإشكال في العنعنة؟ من يجيب؟ إسماعيل. يعني إذا قال عن، روى الراوي عن شيخي بالعنعنة، هل هذا معناه أنه سمع منه؟ هل معناه أنه سمع منه أو ما سمع منه؟ هل يحمل على السماع أو لا يحمل على السماع؟ نعم. رأي المؤلف ما هو؟ أعطوني رأي المؤلف. المؤلف يقول: عنعنة المعاصر محمولة على السماع، فإذا كان معاصرا له ولم وليس من أهل التدريس فهي محمول على السماع، محمول على السماع، كما هو واضح من قوله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس. الخلاف في هذا مشهور والأقوال كثيرة، ولا داعي لبسط هذه الأقوال والإطالة فيها، إنما أقتصر على الأهم من هذه الأقوال. فأقوى هذه الأقوال، أقوى هذه الأقوال ما جاء عن الإمام البخاري، ثم يليه ما جاء عن الإمام مسلم. فنريد أن نعرف ما هو رأي الإمام البخاري وما هو رأي الإمام مسلم، ثم نحاول أن نعرف من الأقرب للصواب في هذه المسألة الهامة التي صار فيها خلاف مشهور وقوي عند المتقدمين بسبب الخلاف الذي بين الإمام البخاري وبين الإمام مسلم. فالإمام البخاري ما هو رأيه؟ نعم، اشتراط ثبوت اللقاء بين الراويين ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. وهذا قول ابن المديني والبخاري، وعزاه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى إلى جمهور المتقدمين، واختاره المؤلف كما في هذا الكلام الذي مر بنا. بينما يرى الإمام مسلم رحمه الله تعالى اشتراط ثبوت المعاصرة مع إمكانية اللقاء بين الراويين، مع إمكانية اللقاء بين الراويين. واضح الفرق بين رأي الإمام البخاري ورأي الإمام مسلم؟ من يفرق لنا بين الرأيين؟ تفضل. ثبوت اللقاء، فلا يكفي عند البخاري مجرد المعاصرة. نعم، الإمام مسلم رحمه الله يشترط ثبوت المعاصرة مع إمكانية اللقاء، أما البخاري فيشترط اللقاء بين التلميذ الراوي وشيخي ولو مرة واحدة. وألف في هذه المسألة مؤلفات، وحصل يعني نزاع وكلام طويل في هذه المسألة، لأن الخلاف في هذا قوي. أقرب القولين إلى الصواب والله تعالى أعلم قول ابن المديني والبخاري، وتطبيقات الأئمة وعمل المحدثين ولا سيما عمل الإمام البخاري يدل على أن هذا هو الأقوى والأصح. ولهذا كان شرط الإمام البخاري أقوى من شرط الإمام مسلم، وصحيح البخاري مقدم على صحيح الإمام مسلم. هذه خلاصة، أنا حاولت أن آتي بخلاصة في هذه المسألة، وإلا الخلاف في ذلك طويل. نعم، الوجادة وغيرها لعله سيأتي إشارة إلى هذه، لكن هذه من أضعف الصيغ، هذه من أضعف الصيغ، لعله يأتي الإشارة إلى ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. الإجازة هي أحد أنواع طرق التحمل، وهي أدنى من العرض، وقد وجدت عند المتقدمين، ولكن فشوها وانتشارها عند المتأخرين أكثر وأوسع، ولها عندهم أشكال وأنواع. مثال ذلك أن يقول الشيخ مثلا: أجزت فلانا رواية صحيح البخاري، أجزت فلانا رواية صحيح البخاري. هذا مثال على ماذا؟ الإجازة. المكاتبة نفس هذا الكلام، لكن يكتبه كتابة، يكون ذلك عن طريق الكتابة، فيكتب إليه بذلك. إذن الفرق بينهما أن المشافهة باللفظ، والكتابة عن طريق الخط والكتابة. نعم، أحسن الله إليكم. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله للتلميذ ويقول له: هذه مروياتي عن فلان فاروها عني، هذه مروياتي عن فلان فاروها عني. ما الذي حصل في هذا المثال؟ ما الذي حصل؟ أنه ناوله، هذا أولا، وثانيا أذن له، ناوله وأذن له. قال: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. صورة الوجادة أن يجد التلميذ كتابا لشيخه بخطه الذي يعرفه، بخطه الذي يعرفه، فيقول: وجدت بخط شيخي كذا وكذا من الأحاديث. وتصح الرواية بالوجادة عند المتأخرين إن اقترنت بالإذن بها، بخلاف المتقدمين الذين يعلون بعض الأحاديث بكونها وجادة، ولعل مذهب الأئمة المتقدمين أقوى وأرجح في هذه المسألة. نعم، أحسن الله عليكم. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا الوصية بالكتاب بذلك. صورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فهذه هي الوصية بالكتاب. نعم، والإعلام. قال وفي الإعلام صورتها أن يعلم الشيخ تلميذه بأن الكتاب الفلاني إنما هو سماعه عن فلان، فإن كان له منه إجازة صحت الرواية بها واعتبرت كالإجازة، وإلا فلا تصح لأنها عندئذ كالإجازة العامة، أو الإجازة للمجهول، أو الإجازة للمعدوم، وهذه غير صحيحة عند جماهير الأئمة المتقدمين والمتأخرين. صورة الإجازة العامة أن يقول: أجزت لجميع المسلمين أو لأهل هذا البلد برواية كتابي، أجزتهم برواية كتابي، أو يعين كتابا معينا ويسميه، يقول: أجزتهم برواية كتابي الفلاني. الإجازة للمجهول أن يقول مثلا: أجزت لرجل من أهل بريدة، هذه إجازة لمجهول. الإجازة للمعدوم مثالها أن يجيز من لم يولد بعد، أن يقول مثلا أجزت لولدك الذي سيأتي، لولدك الذي سيأتي، فهذه إجازة لمعدوم، هذه إجازة لمعدوم. على كل حال هذه من الصورة ذكرها أهل العلم، وهي من أضعف أنواع هذا الباب. نعم أحسن الله إليكم. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. هذا يسمى عند أهل الحديث المتفق والمفترق، المتفق والمفترق. نحتاج نعرف ما هو المتفق والمفترق. أن تتفق الأسماء أو الأنساب أو الكنى نطقا وخطا، نطقا وخطا، وتفترق أشخاصهم، وتفترق أشخاصهم. وهذا يأتي على أنواع وصور، من ذلك أن تتفق أسماءهم وأسماء آبائهم، أسماءهم وأسماء آبائهم كالخليل بن أحمد. هذا الاسم الخليل بن أحمد لجمع من الأعلام يدعون بهذا الاسم، قال بعضهم إنهم أربعة كلهم بهذا الاسم الخليل بن أحمد. فما معنى المتفق والمفترق هنا؟ ما معنى متفق مفترق؟ الاتفاق أين؟ في الاسم واسم الأب، والافتراق في الأشخاص. فلهذا قالوا المتفق والمفترق. ومن ذلك أيضا أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم كأحمد بن جعفر بن حمدان، أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة من الأعلام بهذا الاسم. ما فوائد معرفة المتفق والمفترق؟ نعم، لأجل تمييز الرواة وعدم الخلط، عدم الخلط في الأسماء، لأنه يترتب على هذا الخلط أشياء كبيرة. مثل ماذا؟ تصحيح وتضعيف ونحو ذلك، وأوهام قد تجري بسبب الجهل بهذا النوع من العلم. ألف الإمام الخطيب البغدادي كتابا حافلا في هذا الباب سماه المتفق والمفترق، سماه المتفق والمفترق. مطبوع هذا الكتاب بتحقيق محمد صادق أيدان، رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطريق إلى تعيين المتفق من الأسماء، الطريق إلى معرفة هذا العلم وعدم الوقوع في الخلط والأوهام، العناية بمسألة الولادة والوفاة. اثنين، معرفة الشيوخ والتلاميذ. ثلاثة، الرجوع إلى الكتب المختصة بتحرير أسماء الرواة. نعم أحسن الله إليكم. واتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. هذا أيضا نوع من أنواع هذا العلم. يقول المؤلف وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. السابق المتفق والمفترق، هذا المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف في اصطلاح المحدثين أن تتفق أسماء الرواة كتابة وتختلف نطقا، وتختلف نطقا. يعني هو راجع لمسألة التشكيل والنقط، التشكيل والنقط. عمارة وعمارة، هذا بالكسر وهذا بالضم. عقيل وعقيل، هذا بالفتح وهذا بالضم. سليم وسليم، هذا بالفتح وهذا بالضم. أو النقط كما مر بنا في المصحف والمحرف، تذكرون في ارتباط قوي بين هذا الذي معنا وبين ما سبق، المصحف والمحرف، التصحيف والتحريف. مثل عباس عياش، حرام حزام، نعم نعم، حمزة حمزة وجمرة. والمقصود أن هذه أمثلة على هذا النوع. الإمام ابن المديني رحمه الله تعالى يقول: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. فوائد هذا العلم، فوائد هذا العلم وهذا النوع الذي نحن بصدده، التمييز بين الرواة المتفقين في الاسم خطا. كذلك من هذه الفوائد التحرز من رمي ثقة بضعف أو العكس، ذلك بسبب عدم معرفة الرجال والخلط في هذا الباب. ألف في هذا مؤلفات عديدة، من أبرزها كتاب مشتبه الأسماء للإمام الأزدي رحمه الله تعالى، ومن ذلك كتاب المؤتلف والمختلف للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: أحسن الله عليكم، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. المتشابه في اصطلاح أهل الحديث أن تتفق أسماء الرواة نطقا وخطا، وتختلف أسماء آبائهم نطقا لا خطا، أو بالعكس. أعيد، المتشابه عندهم أن تتفق أسماء الرواة نطقا وخطا، وتختلف أسماء آبائهم نطقا لا خطا أو العكس. مثال ذلك محمد بن عقيل، محمد بن عقيل بفتح العين، ومحمد بن عقيل. الشاهد هنا ما هو؟ أين الاتفاق وأين الاختلاف؟ الاتفاق في محمد في أسماء الرواة، والاختلاف في أسماء آبائهم عقيل وعقيل. ومثل ذلك أيضا شريح بن النعمان، وكذلك شريج بن النعمان، شريج بن النعمان. أين الشاهد هنا؟ شريح وسريج، شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، ما الفرق بينهما؟ أين موضع الاتفاق؟ أين موضع الاختلاف؟ تفضل. الاتفاق، نبدأ بالاتفاق، الاتفاق أحسن من الاختلاف. نعم، الاتفاق باسم الأب، فكلاهما اسم أبيه النعمان، والاختلاف حصل الاسم الأول اسم الراوي، فهذا شريح وهذا سريج ابن النعمان. فهذا ماذا يسمى عندهم؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى عندهم المتشابه، يسمى عندهم المتشابه. نقتصر على هذا ونكمل غدا إن شاء الله في آخر درس في نخبة الفكر. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفين.